الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محاسن شرعنا، وكله محاسن، ومن مكارم ديننا وكله مكارم، أنه يحث أتباعه ويربيهم على أن يتراحموا، ويحثهم على التعاطف فيما بينهم، وذلك لأنه يحرص على سلامة مجتمعاتهم وعلى استقرار بلادهم، ويكون الاستقرار وتكون السلامة الحقيقية إذا ما تعاطفت القلوب وأتلفت. والبشر لا يقدرون على هذا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وقد امتن الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم على أنه ألف بينهم، في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته ولعلكم تهتدون. الأخوة الإسلامية لا أقصد بها بلد، إنما أقصد أن يتآخى كل مسلم مع إخوانه في أنحاء الدنيا وأرجاء المعمورة على عقد يقوم على الإيمان، لقول الله جل جلاله في علاه: إنما المؤمنون إخوة. فأهل الإيمان أينما وجد الإيمان وجد التآخي للناس، وشائج وعلاقات. القبيلة تجمع الناس، الرحم يجمع الناس، البلد الواحد الذي يعيش فيه الناس يجمعهم، لكن كل هذا رباط يرجع إلى الطين والتراب. أما الرباط الذي يرتبط بالسماء ويتعلق بالله، الحب في الله والأخوة في الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، اجتمعا وهما على الدين وافترقا وكل يذكر الآخر بالدين، أو اجتمعا على الدين وافترقا لما حصل بينهما خلاف في الدين. ولذلك الإسلام يحرص على أن يجمع الأمة، ونحن كأمة مسلمة نعاني التشتت والتشرذم والتفرق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وما ذهبت ريح المسلمين وقوي عليهم أعداؤهم إلا لسبب أنهم تنازعوا فيما بينهم. ولذلك رباط الأخوة الذي أتحدث عنه على اختلاف الأقطار، على اختلاف البلدان، على اختلاف القبائل، على اختلاف الجنسيات، على اختلاف القوميات. المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن. نحن كأمة مسلمة أشعر أن رباط الأخوة بين المسلمين في بلد واحد أو في بلدان متفرقة ضعف الرباط بسبب أنهم لم يأخذوا بأحكام الشريعة وآدابها. الإسلام يؤدب أفراده ويربي أتباعه أحسن تربية وأكمل خلق. يقول لك: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، وأن لا يظن به إلا خيرا. ألا إن أموالكم ودماءكم كمسلمين وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وكان هذا في يوم العاشر من ذي الحجة، في يوم الحج الأكبر، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وشهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم في بلدكم هذا، في البلد الحرام في مكة، لما خطب صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع. وبالتالي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لكن أيها الأحبة، دعونا نستعرض بعض النصوص القرآنية الجلية والسنية الواضحة، كيف أنها كلنا يحفظها، لكنها في حيز الممارسة وفي واقع التطبيق عند الناس قليل هو الذي يعمل بها. تحفظون قول الله تعالى، ويمكن أبدأ الآية، إذا بدأت الآية تتمونها، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ذليل لإخوانه من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح والذل للإخوان، ذلك وتواضعك لإخوانك من المسلمين هو رفعة حقيقية لك. من منا لا يحفظ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أينما وجد المسلم ووجد ألمه ينبغي أن تتألم أنت لألمه، وإن تباعدت بينكم الأقطار والمسافات، ذلك لأن الدين لا يعرف الزمان ولا يعرف المكان. أينما وجد المسلم في أي مكان حبيبنا نحبه ويحبنا، وهذه من نعمة الله عز وجل بنا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. لا يؤمن أحدكم، والحديث لأنس بن مالك في الصحيحين، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تحب لأخيك المسلم أن تقدمه على نفسك. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، كان رحمه الله يقول: إني لا أضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في حلقي، إني لا أضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في حلقي. وهذا الذي عبر عنه القرآن في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعطي إخوانه هو محتاج، هو في حاجة في أمس الحاجة، يعطي إخوانه ويؤثرهم على نفسه، هكذا رب الإسلام أتباعه. وبالتالي الأخوة الإسلامية فريضة مفروضة علينا بديننا وبشرعنا، لكن هذه الأخوة تعتريها نواقص وتعترضها عقبات. لماذا لا يتآخى الناس فيما بينهم؟ الأنانية والأثرة وحب الذات. كل شخص يقول أنا، كل شخص يقول نفسي، كل شخص ينظر إلى نفسه، وبالتالي جاءت الأنانية والأثرة وطغيان المصالح الشخصية بين المسلمين، حتى صار كل مسلم يريد لنفسه ولا يريد لإخوانه. انتشار الحسد وتفشي العلل الاجتماعية دب إليكم داء الأمم من قبلكم، وداء الأمم من قبلنا أن نتنافس في الدنيا وأن تهلكنا كما أهلكتهم. والمؤمن سليم القلب نقي المشاعر تجاه إخوانه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويحب إخوانه أينما كانوا، يسعى ويتمنى لهم الخير، ولا يحمل في قلبه حقدا ولا غلا ولا حسدا لمسلم من المسلمين. أقص عليكم قصة أيها الأحبة، والقصة طريفة طرفة من الطرف. القصة ألف أحد العلماء في القرن الثالث الهجري كتاب سماه باسم شين، سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. وسبب تأليفه للكتاب القاضي أبو بكر محمد بن مارزبان، هذا مؤلف الكتاب، سبب تأليفه للكتاب أنه عاصر وعاشر إخوان كان يمد إليهم اليد بالإحسان، وكانوا يكافئونه بالإساءة ويحسن إليهم وهم يسيئون إليه، يعاملهم بالخير ويطعنونه من ظهره، يغتابونه ويقعون في عرضه بغير مبررات ولا مسوغات. وكان له كلب يلازمه، فلم يجد من الكلب إلا الوفاء، ولم يجد ممن عاصر وعاشر إلا الخيانة، يخونونه. فألف كتابا أسماه فضل الكلاب، في فضل الكلاب عن كثير ممن لبس الثياب، يقع في 600 صفحة. حكى قصة عجيبة جدا عن بعض الناس من الآدميين يبلغ من الحقد والسوء مبلغا يحيرك. القصة كالآتي: قال ذهب رجل إلى إبليس، هو يتخيل هكذا أن رجلا ذهب إلى إبليس وقال لإبليس عندي مشكلة منعتني النوم. قال له إبليس: وما مشكلتك؟ قال له: مشكلتي أن جاري أغدق الله عليه بالنعم، عنده نعم كثيرة، خير كثير، وجاري يحسن إلي ويميل إلي ويعطف علي. قال له إبليس: زين، حسن، طيب، هذا جار طيب، هذا جار فيه خير. قال: لو أني غبت قام على أهلي بكل خير يسد حاجتهم، لو أني غبت، إذا احتجت أعطاني، وإذا استقرضته أقرضني. قال إبليس: طيب، ماذا تريد؟ ما هي مشكلتك؟ قال: مشكلتي أن نعمه كثيرة، أريد طريقة تفقره وتعدمه. قال: فصرخ إبليس حتى تجمع الأبالسة الصغار، قال لذريتي من الأبالسة والشياطين: أتظنون أن الله خلق خلق شر مني؟ قالوا: لا. قال: اليوم وجدت من هو شر مني، وأشار إلى الرجل. يعني بعض الناس بلغ من السوء مبلغا حتى حير من؟ إبليس قال له: اتق الله. ما هكذا، إبليس جعل يقول له اتق الله، يعني هذا بلغت نفسه من الخبث والسوء تجاه من يحسن إليه من إخوانه. وبالتالي أيها الأحبة الكرام، الحسد ينتشر بين الناس، والحسد والحسود عدو النعم، غير راض بقسمة الله. للأسف الشديد، قولوا لمن ظل لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض لما وهب. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وبالتالي الحسد ينتشر بين الناس. ثم العصبيات، التعصب للقبيلة: خلق الله الناس قبائل ليتعارفوا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يجوز لمسلم عرف الله واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لمسلم أنا أفضل منك، ونوعي أفضل من نوعك، وجنسي أفضل من جنسك، وقبيلتي أفضل من قبيلتك. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. الناس سواسية كأسنان المشط، كلكم لآدم وآدم من تراب. لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم أو ليكونن عند الله أهون من الجعلان. أي تعرفون الجعلان هو نوع من الحشرات لا يوجد إلا في دورات المياه. يقول المصطفى القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم من افتخر بآبائه كان عند الله مثل هذه الحشرة التي لا توجد إلا في أماكن القاذورات. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن إلى قلوبكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أيها الأحبة، نحن كأمة مسلمة نحتاج إلى بث قيم التراحم بيننا، أن يوقر العالم، وأن يحترم الكبير، وأن يرحم الصغير، وأن يعرف لكل ذي حق حقه، ومن لا يرحم لا يرحم، كما قال عليه الصلاة والسلام وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والراحمون يرحمهم الرحمن. نحن بحاجة لبث روح التعاطف وروح التناصح وروح الود بيننا، وكلما من شأنه أن يعكر صفاء أخوتنا ويكدر اجتماع شملنا من غيبة ونقل كلام ونميمة وتجسس ومن سوء ظن. حتى تخطي الرقاب يوم الجمعة ممنوع، رعاية لمشاعر إخوانك، رعاية لهم. جاء رجل يوم الجمعة يتخطى الرقاب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. جئت متأخرا آنيت وآذيت إخوانك. منعنا إذا أردنا أن نأتي إلى المسجد في يوم الجمعة أو في صلاة جماعة، منعنا من أكل الثوم والبصل، رعاية لمشاعر إخواننا الذين يقفون معنا بالصف. الإسلام يراعي قضية الأخوة ويجعل كل خير تقدمه لإخوانك من المسلمين أجره عظيم. أختم لكم أيها الأحبة بسؤال: هل تحبون الذهاب إلى المدينة النبوية المباركة؟ هل تحبون؟ كلنا ذاك الرجل، صح؟ كلنا نحب. طيب، هل تحب أن تمكث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة الواحدة بألف صلاة؟ هل تحب أن تمكث في المسجد ولا تخرج من المسجد أبدا شهر كامل؟ كلنا ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا، تكشف عنه كربا، ولئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. والحديث عن ابن عمر في سنن ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: إذا قضيت لأخ من إخوانك حاجته بنفس طيبة وقلب منشرح وبسخاء نفس كان لك من الأجر أجر من ذهب إلى المدينة النبوية واعتكف في مسجدها شهرا كاملا. عند البخاري في الأدب المفرد يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. إذا سترت على إخوانك المسلمين وعاملتهم بالعاطفة والإحساس بهم كنت كمن أحييت موؤودة من قبرها ولا تقدر. من الذي يستطيع أن يحيي فتاة بنت مسكينة دفنت تحت الأرض بالتراب وماتت؟ من ستر عورة أخيه المسلم كان كمن أحيا موؤودة من قبرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، لا أريد أن أطيل عليكم، هي كلمة حول قضية الأخوة الإسلامية بين المسلمين. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.